بغير إذنه. يبقوا ثلاثة ماشيين. النبي بيقول إيه؟ ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. ثلاثة ماشيين مع بعض، يوم واحد ياخد واحد على جنب كده ويفضل يكلمه سر، الثالث يزعم يقول الله في سر بينهم إيه علي. نهى الله عز وجل عن النجوى، فقال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا، بيزعل المؤمنين بهذا التناجي، فما تشغلش بالك بيه. وأيضا من آفات اللسان، هم بقوا كام دلوقتي؟ هنخش في الألفة وماشي ما يجرش حاجة. وصف المرأة حسنى أخرى لزوجها أو نحوه. تجد امرأة راحت هي وجوزها يزوروا بيت فلان، فقعدت عند النساء، تقوم ترجع تقول لجوزها: أما فلان ده متجوز حتة واحدة، طيب ما أنت هتفسديه، هيشوف وحشتك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. نعم حرام، وهذا من كشف العورات. وأيضا سؤال المرء فيما ضرب زوجته أو فيما طلق زوجته. لما واحد يضرب مراته ما تسألوش ضربها ليه، منهي عنه، لا تسأله ضربت مراتك ليه، أنت مالك، تدخل فيما لا يعنيك. جاء رجل إلى الإمام مالك سأله: كم عمره؟ سنك أديه؟ وكثيرا ما أسأل هذا السؤال: كم عمره؟ فقال الإمام مالك: أقبل على شأنك. قال له إيه؟ شوف شغلك أنت، مالك ومال عمري، خليك في حالك، عمري طويل وصير هو حجة لي أو علي، اللهم اجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا. أيضا سؤال الرجل فيما طلق زوجته. رجل طلق امرأة خلاص اللي بينه وبينها انتهى، فلا تسأله فيما طلق زوجته، لأنه قد يكون طلقها لسبب يوقف حالها، فلا تسأله، خليها مستورة، لعل هذا الخلق السيء كان مع هذا الرجل السيء، فإن تزوجت غيره انصلح حالها، فما توقفش حالها. فلا يسأل الرجل فيما طلق زوجته، لا تسأله ضربتها ليه، ولا تسأله طلقتها ليه. تصبح الصبح جارك قابلته في الفجر تقول له: أنا كنت سمع صوتك عالي امبارح أنت وزوجتك، في إيه؟ قال: لا لا بتشتمك يا أخي. لا حول ولا قوة إلا بالله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، استر ليسترك الله. نعم لا تتكلم، بل إنك وكأنك ما سمعت شيئا، ما سمعت شيئا. وقصة حاتم الأصم مشهورة. أيضا من آفات اللسان السؤال بوجه الله غير الجنة، دي مش مشهورة عندنا لكن مشهورة عند العرب بتوع الجزيرة العربية، يقول لك: أسألك بوجه الله لا تأكل، أو بوجه الله لا تيجي. والرسول نهى أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا تقل أسأل بوجه الله إلا الجنة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تدخلنا الجنة. أيضا من أفاد اللسان التحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وسؤال العامي عن العلوم الغامضة، والتحدث مع الناس بما لا يفهمون، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم لا، تكلم الناس على قدر عقولهم، على قدر ما يفهمون. أيضا نقل الحديث إلى ولاة الأمور، وهنتكلم عن النميمة بقى والغيبة بتوسع زيادة شوية إن شاء الله عز وجل. أيضا سب الرب بف، وسب الديك وسب الريح. ليش تم الديك؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، الديك اللي هو بيأذن، وقال إنه يذكر بالله. ما تسمش الديك، هتجد واحد يسب الدين يشتم ربنا يقوم يقول له: لا أنا ما بسبش الدين أنا بسب الديك، ما هي هي مصائب. ولكن سب الدين كفر، كفر كفر كفر مخرج من الملة، صاحبه يخلد في النار. أما سب الديك فمعصية حرام. كثرة الحلف، قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال: واحفظوا واحفظوا أيمانكم، ما كترش الحلف وإن كان صادقا. أيضا من المكروه تسمية العشاء بالعتمة، أو المغرب بالعشاء، أو المدينة بيثرب، كل هذا منهي عنه. أيضا القراءة، قراءة القرآن بالألحان، اللي بيقروا بالترقيص بيرقص بالقرآن، التنابز بالألقاب، الخوض فيما شجر بين الصحابة، يقعد النهاردة يتكلم في الجرائد أيهما كان على حق، معاوية أم علي؟ عثمان كان إيه؟ هذا الخوض فيما في هذا حرام، لأننا وجب أن نترضى عن الجميع. اللهم ارضى عن عثمان وارضى عن معاوية وارضى عن علي، كلهم نحسبهم في الجنة مع النبي، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أيضا استطالة المرء في عرض أخيه، ودي هيجي معناها اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، استطالة المرء في عرض أخيه. يقول النبي ها زهقت؟ طب ما تصلي. علي وعلى آله الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم درهم ربا، اسمع تسمع أسمعك الله الخير، يقول صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد عند الله من 30 زنية. درهم ربا أشد عند الله من 30 زنية، وإن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. أقول تاني؟ طب تصلي على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. درهم ربا، درهم يعني ربع جنيه أو بالضبط حوالي 37 قرش، ده الدرهم. تكسب 37 قرش من دفتر التوفيق، من بنك مش عارف ايه، من شهادات استثمار ما ادري اسمها ايه، من تأمين، اشد من ان تزني 30 مرة. درهم ربا اشد عند الله من 30 زنية، لان درهم ربا حرب لمن؟ لله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، فتلاتين زانية أخف من درهم ربا، فما بالك اللي عايش طول عمره يأكل ربا ويشرب ربا ويكتب ربا ويجيب ربا ويودي ربا وعايش ليل ونهار في ربا، لذلك هيعذب في القبر كما سيأتي أن الرسول شافه بيسبح في إيه؟ في بحر من دم، آكل الربا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح في بحر من الدم، لأنه بيشرب دم الناس، فعشان كده بيسبح في بحر من دم، وعلى رأس النهر رجل قائم ومعه حجارة، كلما اقترب من حافة النهر يلقمه حجر، يرجع تاني في الربا. مثال ان اكل الربا كل ما يجي يتوب يحس ان هو عايز فلوس، يعمل ايه؟ يرجع تاني، عايز يرجع تاني. كنت اتحدث في مجلس مثل مجلسكم، نسأل الله عز وجل ان يتوب على المسلمين اجمعين، فتكلمت في مسألة الربا بهذا، فقام رجل بعد المجلس فأخذني في سيارته وقال والله في شنطة هذه السيارة 500,000 جنيه اقترضته من البنك، وأنا أشهد الله أني أرده غدا، أرده تاني البنك بكرة كما كان. انظر هؤلاء أنا ما كنتش أتخيل أن حد بيأخذ من البنك بالمبالغ دي، يستلف 500,000 مصيبة سودة، يعمل بيه ايه؟ وانظر ياخذوا عليه فائدة أكثر من 30%، يعني على 5 سنين السنة ب20%، يبقى ب100%، يعني يدفع خد 500,000 يرده 1,000,000. لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا هو صاحب مصنع، ياخد 1,000,000 ده منين؟ من دم المسلمين، هيغلي عليك. وعشان كده المرابين في العالم كلهم يهود، نسأل الله أن ينتقم من اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي بذلك صدور قوم مؤمنين. درهم ربا أشد عند الله من 30 زنية، وإن من أربى الربا، أشد الربا بقى إيه؟ استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. يعني استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، شوف واحد أنت استلفت من إبراهيم 10 جنيه تردها له كم؟ 10، لو رديتها 11 يبقى إيه؟ ربا. كذلك الرسول شبه الأمر المعنوي اللي هو العرض بالشيء الحسي اللي هو المال، ان انسان قال فيك كلمة اوعى تقول فيه كلمة ولا كلمتين، واذا عيرك رجل بما يعرفه فيك فلا تعيره بما فيه، لا، اما ان زدت يبقى هو ده الربا بقى، ده اشد من اكل ربا الحرام. انه قال عليك كلمة، واحد دخل على بعض السلف قال والله ان قلت لي كلمة لأقولن لك 10، قال والله إن قلت لي 10 لا أقول لك كلمة، قول أنت 10 أنا مش أقول لك ولا نص كلمة ولا نص كلمة. هذا هو أن تمسك اللسان، إن من أربى الربا استطالة المرء في